وقعنا الشرك الكبير، فوقفنا بفضل الله تعالى وقدره، ووقفنا معكم عند محطات الطيبات، فذكرنا مثلا عظمة الله عز وجل، فالصيف عظمة الشمس تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، تدل على محبة الله سبحانه وتعالى لعباده، ذكرنا عبودية هذه الشمس لربها تبارك وتعالى، وكيف هي مذعنة، وكيف هي مرضوبة لله تبارك وتعالى، لا تخالف الله رغم عظمتها، وأشرنا إلى النصوص البليغة في ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، معاشر الكرام، وقفنا عند هذه الشمس، وذكرنا لها أسرارا، وأشرنا بفضل الله تعالى إلى فوائد عدة، ومنافع كثيرة لهذه الشمس التي يتضجر منها كثير منا، وللأسف الشديد، معاشر الكرام، ثم إننا ذكرنا الموقف يوم القيامة، لأن الصالحين رحمهم الله تعالى رب العالمين، كانوا إذا نظروا إلى هذه الشمس، كانوا إذا شعروا بشيء من القلق والحرة، فإن ذلك يغفر قلوبهم بالدار الآخرة، يغفر قلوبهم بما يتركوه بين يدي الله تبارك وتعالى، في الموقف العظيم، وفي ذلكم اليوم العظيم الكريم، كذلك كانوا يتذكرون حين الأرض دار الدنيا، أو حين يحسون بشيء من ذهب هذه الحرارة، فإنهم يتذكرون حرارة النار، فيستدفعونها من الشعر معاشر الكرام، أشرنا إلى غير هذا من الفوائد والمنافع والأسرار والحكم والأحكام، ونحن نواصل معكم إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات الحديث في هذا الموضوع الجديد العظيم المهم، فأعلموني قلوبكم وأسماعكم يرفعكم الله. معاشر الكرام، إن كثيرا منا كما ذكرنا إذا أحس بالخطر فلعله يسوء الحرارة، ولعله يسوء الشك، ولعله يلعن خط الطيب ويلعن هذا الوقت الذي نحن فيه، وتالله ان هذا من الامور العظيمه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يؤذيني ابن ادم، الله اكبر، عبد ضعيف لا سنه له، الذبابه تؤذيه، والبعوضة تزعجه وتقلقه، ولعلها تكد مضجعه ولعلها تقتله، ومع ذلك يتجبر ويتكبر ويبغى فيسب هذه المخلوقات. أقول قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر ولا الدهر بيد الأرض أقلب الليل والنهار. الله أكبر، إذا سببت فصل الصيف فإنك تسب شيئا قد سخره الله، تسب شيئا قد خلقه الله، تسب شيئا يسيره الله ويدبر أمره الله جل في علاه، فسبك بهذا بيد الشمس وسبك بالحرارة إنما هو سب لخالقها ومدبرها ومسيرها سبحانه وتعالى. انظر واسمع حقيقة الله، قول الله يؤذيني، الله أكبر، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من لعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت اللعنة عليه. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذا ما من إنسان يسب شيئا أو يلعن شيئا ليس أهلا إلا بنفسه، لا ينبغي أن يسب وأن يشتم وأن يلعن إلا عادت اللعنة عليه، واللعنة هي الطرد من رحمة الله، فتلعن شيئا ليس أهلا ولا يستحق هذه اللعنة، فإن اللعنة ترجع عليه كأنك لعنت على نفسك التي بين جنبيه بأن تطرد من رحمات الله سبحانه وتعالى. فإن القضية من الأهمية في مكان، الشمس مطلوبة لله، مخلوقة لله، مسيرة بأمرها، الطيف ثمن من الأكمنة الذي خلقها الله ويسيرها الله ويدبر أمرها الله جل في علاه، فتنبه إلى هذا حقيقة المولى سبحانه وتعالى. معاشر الكريم، ونحن في وسط الصيف، ونحن نشعر بالحرارة، ونحن نسير تحت الشمس، فإننا بطريقة عفوية تجدنا نبحث عن مكان فيه غلظ ضليل نستظل به من هذه الشمس ونفسها وحدائقها، وهذا أمر طيب لا إشكال فيه، لكن العدل عن هذا لابد أن يربط هذا الموقف بموقف آخر هو أعظم بكثير، بل لا مجال للمقارنة بين هذا الموقف والذي خلق الموقف في يوم عصيب، في يوم طويل، في يوم شديد الحر. إنه كذلك اليوم، يوم يحشر الناس في عرصات القيامة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدري الشمس يوم القيامة من رموز الحق أو من رموز الخلق، حتى تكون منهم كقدرية، فيتفاوت الناس يوم ذاك في أعراقهم، فمنهم من يدعوه الأعرق إلى كعبيه، ومنهم من يدعوه إلى ركبتيه، ومنهم من يدعوه إلى حلويه، يعني إلى مكان الحجاب، ومنهم من يلجمه العرق إجابة، أي يغرقه العرق إغراقا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس يعرقون يوم القيامة في ذلك اليوم الذي أشرنا إليه حسبه البارئ من كل سوء، يعرق الناس حتى إن العرق لا يذهب في الأرض فاستعين ذراعا، وإن الناس ليبلغ العرق إلى آذانهم كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلكم أن تتصوروا هذا الموقف، لكم أن تتخيلوا هذه الحالة التي يكون فيها الناس مع أن شمس اليوم حقيقة الله تعاني حراسة وتفحص كما ذكرنا، وهي بعيدة عنا كل البعد، بعيدة عنا كما تقول العلماء بمئة وستة وأربعين أو أكثر من ملايين الكيلومترات. هذه الشمس مع هذا البعد فإننا نعاني من حقها، ولا نستطيع أن نقف عشر دقائق تحت أشعتها، فكيف حينما تصير الشمس قريبة منا وتبدو منا حتى تكون قريبة كقدر الميل والميل قيل مسافة الأرض مسافة معروفة، وقيل هو العود الذي يمتحن به في العلم. تصوروا حقيقة الله، فيتفاوت الناس حينما في عرضهم كما ذكرنا، لكن هذه الحقيقة إذا سمع هذه الشمس إذا فهم هذه الأحاديث فإنه يسأل بعد ذلك ويتساءل عن كيفية الاستغفار من هذه الشمس. هل يمكن أن نستغفر من الشمس يوم القيامة حينما تكون حالتها كما ذكرنا؟ نقول نعم، وإذا اتحمل فقد أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأمور وحصار هي ظلال بإذن الجبروت والجلال، هي ظلال يوم القيامة نستغفر بها من خلق الشمس وحرقها وحريقها ونفخها. فهلا تحدثت في هذا المقام المبارك عن بعض هذه الخصال التي توجب لك الظلال بإذن الكبير المتعال؟ حديث إليكم حفظه الله في هذا الموضوع الآن. ما هي الخصال؟ ما هي الأعمال؟ ما الذي ينبغي أن تتمسك به في هذه الدار تستظل من حد ذلك الهلال هو اليوم الطويل الشديد حقا؟ فأقول وبالله التوفيق، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المباركات بخطاب توجب بنا من أعظمها ما جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال عليه الصلاه والسلام: مبينا مفصلا من هم هؤلاء السبعه؟ لعلنا لا تكون من هؤلاء الذين يستظلمون بالظل الظليل يوم لا ظل الا ظل الرحمن سبحانه وتعالى. سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. قال عليه الصلاه والسلام: امام عادل وشاب نشا في عباده الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا اجتمع عليه واسترق عليه، ورجل تعرف امراه ذات رصيد وجمال فقال: اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خافيا فانخفضت عيناه. ايها الاكابر، اردت ان شاء الله تعالى في هذه الرجاله المباركه ان اتطرق الى هذه الاختيار وأن أذكر هؤلاء الرجال بشيء من الاختصار، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نكون من هؤلاء أو من بعض هؤلاء تزيد من ضد الضمير بين يدي الملك الجليل وكذلك اعطاه ذلك. اذا قال عليه الصلاه والسلام سبعه يمهلهم يوم لا ظل الا هو سبحانه. الاول قال امام عدل الله اكبر ما اعطى العدل فالعدل لم يكن والله يقولكم بالعلم ان الله يامر بالعدل والاحسان. العدل امره طيب. المقسطون يوم القيامه المقسطون هم العادلون المقسطون يوم القيامه على من نذر بالنور عن يمين الرحمن وكلتا يدي رب اليمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم ونرجو فما اعطى شان العدل لكنه في الائمه والحجاج والقضاه اعظم لان العدل عند الامام وعند الحاكم لان العدل عنده مطالبه كثيره منافعه كثيره والعكس العكس الظلم والجبر نفاسده عظيمه منتشره. إذا قال عليه الصلاة والسلام أول هؤلاء السبعة إمام عادل لا يظلم لا يعتب الهوى إلى قلبه طريقا يعتب ولو كان الأمر متعلقا بأقرب قريب ولو كان الأمر متعلقا بولده وبزوجه وبأبيه وأمه وصديقه وحبيبه بل ولو كان الحكم متعلقا بمشكلة بين جنبيه. قال الله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسطين شهداء لله ولو بعد خليجكم ام الوالدين والاقربين فاسمعوا هذا فانه مهم للغايه العدل ولذلك بدا النبي صلى الله عليه وسلم امام عادل فالامام اذا كان عادلا فان خيره ينتشر وان عدله سيطير في الارض وينتشر في شرار كثيرا وينفع الله عز وجل به الخلق العباد والبلاد نفعا عظيما كما لا يرقى. اذا بدا امر الله عليه وسلم بامام عادل فان الله يمده في ظله يوم لا ظل الا ظله. ثم قال ورجل لو شاب حقه معلق بالمساجد لا علم ان مسجده يوم القيامه ربما انه شاب ربما انه مذهب في شهوات ربما ان اقرانه واقرانه بالخير تجده مع الانحراف تجده مبجعين للاوقات مبجعين للصلوات مبجعين للواجبات مكلفين للمحرمات وحقوق الناس لكنه بفضل الله على فهمه ان تنتظر منه فهمه ما الذي ينتظر منه وفهم انه سجده يوم القيامه شاب نشأ في عبادة الله نشأ في عبادة الله إما بسبب تربيته الصالحة أكرمه الله بها وإما بسبب رفقة وإما أنهده الله إياها وإما بسبب آخر أن يجد أنه شاب أعرض عن الدنيا وأقبل على الله تبارك وتعالى فلم يضيع أولاده ولم يضيع صلواته ولم ينغمس في شهواته فهذا يحبه الله وهذا يذله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل هذا ورجل قلبه معلق بالمساجد أسأل ربي أن يجعل قلبي وأن يجعل قلوبكم معلقة ببيوت الله تبارك وتعالى. اسمعوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام رجل قلبه معلق بالمساجد قال العلماء كان له مصباح كان له قنديل معلق في بيت الله لا يسلم هذا المكان المبارك لأن هذا الرجل يشد المسجد يخرج منه فلا يصدق حتى يرجع اليه يحافظ على الصلوات يحافظ على تلاوه القران يحافظ على مجالس العلم والتوحيد يحافظ على الجمع والجماعات في بيت الله سبحانه وتعالى. ورجل قلبه معلق في المساجد من اعظم ما يستنجد به ربه عز وجل يوم القيامه انه يدعو في ظله يوم لا ظل الا ظله فاين نحن من هذا الرجل الذي قد تعلق قلبه في المساجد. هذه الايام في ايام الحر في ايام القيم في ايام الشمس والصيف فاننا نعاني من تهاون كبير لدينا تهاون في شان الصلوات واخص بالذكر صلاه الفجر ايضا ذلك كل ابتداء في بيوت الله تبارك وتعالى من المصلين الذي كنا نعرفه قبل ايام فقط في شهر رمضان كانت بيوت الله عز وجل تبتهج كانت المساجد عامره بالمصلين في طريق الفجر وفي الأيام تشتكي بيوت الله من قلة المصلين والمصلين في هذه الصلاة. أحذر نفسي وأحذر من يستمع إلى كلامي وأذكر نفسي وأذكر من يستمع إلى هذه الكلمات بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق بالصلاة واجعل المنافقين صلاة الفجر وصلاة الشمس. أثر الصلاة كنا إذا فقدنا كما يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا إذا فقدنا الرجل في صلاتين العشاء والفجر أمسكنا به الظن عياذا بالله تعالى منكم بسوء. تذكرون أن صلاح الدين عليه رحمة رب العالمين كان يتفقد جيشا في صلاة الفجر فإذا أردنا قياما بصدور قال من هنا يأتي القصر وإذا رآه نائمين غافلين في السبات عليه قال من هاهنا تبكي الأزمة. هكذا فهموا وهكذا ينبغي أن نفهم. فعشر شعار إذا قال عليه الصلاة والسلام إمام العالمين والشاب والنشأ في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد ورجل تحدثنا الله أكبر ورجل تحدثنا الرجل إذا نشأ في المسجد فسيكون قد وأنشأ في عباد الله فسيكون قد محسن معلقا في المساجد وفي بيوت الله ثم إنه في المسجد سيجد أمثاله سيجد إخوانه وسيرتبط معهم بعلاقة أحرارية ليس فيها مصالح دنيوية ليس فيها مآلم فانية يحبه في الله ويحبونه في الله وأوحى الله على الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهنا القائد من أبي هريرة رضي الله عنه من أحب الله وأبغض الله وأعطى لله ومات لله فقد استكمل الإيمان الحب في الله منزلته عظيمة جدا. ومع ذلك فإننا نتهاون أيضا في هذا الشأن عدوات فيما بيننا لأجل الأسباب يصلي بعضنا إلى جنب بعضا لكن في قلوبنا من البغضاء ومن الشحناء ومن العداوة ومن الغيظ ومن الحقد ومن الحسد ومن الكراهية ما لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أردنا الظلال هناك هناك بين يديه جبروت وجلال فعلنا فعلنا بهذه الخطاب. قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحاسا في الله اجتمعا عليه والفرق عليه يجتمعون في سبيل الله يتحاكمون في الله لا يفرق بينهما الا الموت اجتمعا في الله وتفرق في الله سبحانه وتعالى كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ورجل تعالى لا تنصفه وجها فقال لي لا إله إلا الله ولا نخاف مع ربه ولا نسأل الهوى فإن الجنة هي المأوى. رجل شاب ممتلئ شبابا ممتلئ حيوية ونشاطا ممتلئ بشبابه كما يجي من الناس لكن يضبط هذه الشباب ليس حيوانا ليس بهيمة تستهين بشهوة الله ينضبط بمواقف الشرع أكرمه الله عز وجل بالشرع وأكرمه الله تبارك وتعالى بالعقل فهو تصرف دائر بفضل الله تبارك وتعالى. إن الله يحب الرجل الحلي العظيم المتعلم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الرجل الله أكبر ليس هو الذي يجهز كيف أكرمه الله ورأى هذه وتلك لا وراء بل هي امرأة تدعوه وليس تلك امرأة هي تدعو إلى نفسها وتعوضه عن نفسها ثم هي امرأة لها منصب ولها مكانة في أمتها ومجتمعها وهي امرأة ذات جمال خالق مع ذلك كله مع هذه المعطيات كلها فإنه لا ينصرف إليه ليس لأنه لا يحتاج هو رجل بحق لكنه بخطر لكنه يخاف الله وإلا تصرف عنك كيدهن أصرفيهن ولكن من الجاهلين خوف الله عز وجل هو الذي جعله يبتعد عن الفحشاء والمنكر. ورجل جعلته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فمن أراد الضلال فما عليه إلا بذكر الإخبار. أقول لك سمعته والحمد لله الذي بين يدي من دون صبر. يوميهم ان يرى الله ان يرضي ظلامهم وعطشهم في طريقه من الطرق والقلوب كثيرة والأفكار كثيرة. قال فعليه بسعي الله، فإن الله تعالى أدخل رجلا مذنبا أدخله الجنة لأنه التقى كلمة، فكيف بمن سقط منه؟ فكيف بمن سقط واحدا من أهل الله تعالى؟ فلا شك أن الأجر يتضاعف وأن الثواب يتعاظم بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. فتتطوع فإن أهميته عظيمة. سالك إلى أن يصل إلى الأمة، زاد القدرة في حاجة كبيرة تحت طبيعة الصحراء مما يشبع. سالك صدقة عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا, جدا, جدا. ما عندي قدرة عليها، ما عندي قدرة على هذا الشيء. مثلا جات مرة وتحط أمام المحل أمام البيت تخرج عين من البيت تخرج ما تخرجش على البيت، مش قادر على الأقل كل يوم نوع زوج تصدق بها في سبيل الله تعالى. صدقة عظيمة جدا، الفضل بتاعها كبير، طريق موصل إلى الخلال، موصل إلى الجنان بإذن الله تعالى بروح وجلال. ثم الفوائد بتاعها دنيوية كثيرة، وكنت قد ذكرت لكم في مناسبات الحدث تلك القصة الشريفة التي ثبتت عن حاجة في عبد الله بن سلوي رحمه الله تعالى. لولا توفي بمرض عظيم في جدة صار الطب كل مكتب لغة كان معروفة للسماء سنة كاملة وهو يعاني من المرض، لكن المرض يتزايد ما كانش حتى يكون من المرض عالم البلاد ذكروا لنا هذا عالم من العلماء، فذكره صاحبه في فصل من الدروس. كانت طبعا على الدرس تهتم في هذا الامر، فذهب فلمت لما لم يرى رؤيا تقول يقال لها كرؤيا قولوا لابي عبد الله الحاكم فليوزع الماء على المسلمين. تجد كثير في سنة الذين قرأ على الناس إمام حكيم الخلف الذي بطل الله رحمه بشر كان فوسع الماء حضر بأمر وشيء من ذلك، فوسع الماء على المسلمين لم يمض أسبوع حتى شفي بفضل الله تعالى نهائيا من الله، وذهب ما كان به من السقم وصار جلده أفضل مما كان قبل الله بفضل الله سبحانه وتعالى. معاشر الكرام، الخصلة السابعة وهي الخصلة الأخيرة من هذه الخصال، ورجل ذكر الله خاليا فصمت منها ما أعرض شوق البكاء لخشية الله، البكاء شوقا إلى لقاء الله، البكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله بعيدا عن الناس، بعيدا عن المياه، بعيدا عن حب الظهور، تفرق عينا شوقا الى لقاء الله، خوفا من الله، خشيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، خشيه من ذلك الموقف الذي يجتمع فيه مع الله جل جلاله. ما يكون من احد الا تنكره ربه يوم القيامه، ليس بينه وبينه تقوان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدر، وينظر اشهر منه فلا يرى الا ما قدر، وينظر فقه وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشر ثمره، فمن لم يجده فبكلمه طيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل بابي هو وامي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. عينان لا تمسهما النار، عين ذكر في خشيه وعين لا تحبس في سبيل الله. اقول لك سمعتم واسال ربي تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من اصحاب الذكر ومنكم الحكم المباركه، وما ذلك على الله في هذه اساله جل وعلا ان يظلني واياكم بظله يوم لا ظل الا ظله انه هو المسؤول. اللهم اغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصرف قلوبنا وقلوبنا الى معاذك، اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نساله تبارك وتعالى قبل الموت توبه صادقه نصوحه تدفع عنا ما قد مضى، نساله جل في علاه توبه قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا. نساله تبارك وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ان يرحم موتانا وموتى المسلمين، ان ينفس كرما المكروبين في مشارق الارض ومغاربها، وان ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق الارض وغربها انه هو المسؤول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وما ادراك مليار مره ان كنت قد اردت بعض الشيء، لكن الحديث كان يلتزم ذلك رحمه الله، والحمد لله الذي لم يكن صالحا.